そうそう。 احنا قلنا كيف تعرف انقطاعه؟ بالجفوف وبالقصة البيضاء. فإذا ثبت الطهر بواحد من أمرين خلاص قد طهرت، الصيام صحيح. ارفع صوتك، ما اسمع يا جماعه بالله، عندنا ما سمعته. اذا انقطع من الحي فصامت ذلك اليوم في رمضان. احنا قلنا اجبتك، قلت لك اذا انقطع حيضها وكان الامر ثابتا اما بالقصه البيضاء او بالجفوف كما نص على ذلك ابن أبي زيد، فالأصل أنها تحكم بالطهر فتصوم وصيامه صحيح. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن مسألة فترة الحيض والنفاس لا يعني أن الدم لابد أن يخرج باستمرار، يخرج ثم يتوقف ثم يخرج ثم يتوقف، فهمت؟ ما هو يخرج بصفة مستمرة. يلا خلينا نمشي في المناسك. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: تجديد التلبية، ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف. قبل ذلك ما يستحب دخول مكة، ما يستحب لدخول مكة، ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة. تجديد التلبية، ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقات الرفاق، وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كدى، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا الكلام عما يفعله المحرم إذا تلبس بنسك الحج والعمرة، وقلنا إنه يتأكد في حقه الاغتسال، والعلماء في حكم اغتسال المحرم على أقوال، بين من قال باستحبابه وبين ما قال بأنه سنة مؤكدة، وبين من قال بأنه فرض على المحرم. فأما الذين قالوا بتأكده والذين قالوا أيضا بفرضيته استدلوا بحديث أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما التي نفست في حجة الوداع، نفست في حجة الوداع، ومع ذلك لما كانت نفساء أمرها بالاغتسال. ومعلوم أن الاغتسال هذا لا يرفع حدثها، لا يبيح لها الصلاة ولا العبادة، لكن مع ذلك أمرها بالاغتسال، فدل هذا على تأكده أو وجوبه. رأينا أيضا أن المحرم يجب أن يتجرد من المخيط، وفسرنا معنى المخيط، وقلنا ليس معنى المخيط ما فيه خيط، المخيط هو الذي يلبس يفصل العضو، مثل إيش؟ مثل القميص والجبة والسراويلات الداخلية والخارجية والجوارب وهذه الأشياء، فيحرم في إزار ورداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو لم يكن عنده من ذلك شيء يحرم في ثيابه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وقد اختلفوا هل عليه فدية أم لا، فيه تفصيل. وقلنا إن هذا خاص بالرجل، أما المرأة فإنها تحرم في ثيابها، لا يوجد للمرأة أو لا ليس للمرأة إحرام أو لباس تحرم فيه على وجه الخصوص. وقد اعتادت كثير من النساء في الحج أو في العمرة لبس الثياب البيضاء لبس الثياب البيضاء. لا أدري، هذه عادة تناقلتها النساء واحدة عن واحدة، لعل ذلك قياسا على لباس الرجال لأنه أبيض، وهذا لا أصل له، بل تحرم في ثيابها العادية لكن تتجنب لباس الزينة. والمراد بلباس الزينة ما تتزين به المرأة في الأعراس وهذه الأشياء. نعم. أما اللباس العادي، أحسنت يا عمر، أما اللباس العادي فتحرم به، ولا يوجد دليل على أن البياض مستحب للمرأة حال الإحرام، بل إننا لا ننصح به، لأن البياض في الغالب يغلب عليه الشفافية. صحيح ولا؟ شفاف، يشف ما تحته ويصف ما تحته. وهناك بلد من بلاد المسلمين نساؤه يحرمن في ثياب بيضاء، يعتقدون ذلك عقيدة، وهم مسلمو آسيا، أندونيسيا وماليزيا. وفي يوم في الحرم دخل مجموعة من هؤلاء المسجد الحرام وشرعوا في الطواف رجالا ونساء، فقدر الله عز وجل أن تمطر السماء بماء كأفواه القرب، مطر غزير جدا، وهناك إذا أمسكت السماء قطرها تمسك، لكن إذا فتحت أبواب من المياه تنزل من عند رب العالمين. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن هؤلاء النسوة ابتلت ثيابهن فصارت لاصقة بأجسامهن، فكشفت المفاتن وكشفت الملابس الداخلية، فحصلت فتنة في الحرم، فصار الناس من الرجال والإخوة يلقون إليهم ما بأيديهم من ثياب، هذا ينزع قميصه وهذا يقول بلحافه والآخر بردائه لستر أولئك النسوة. فلماذا هذا؟ لماذا هذا؟ فلا نرى أنها تحرم في ثياب بيضاء، ثياب البيضاء يغلب عليها الشفافية فلا تحرم فيها. طيب، هل من المخيط الذي يجب أن يتجنبه المحرم لبس الساعة والمنطقة؟ شنو المنطقة؟ السبتة، والحذاء؟ لا، كل ذلك يجوز لبسه. وهل من المخيط لبس النظارات؟ منهم من يسأل عن لبس النظارات؟ كل ذلك يجوز لبسه ولا حرج فيه، بل منهم من يسأل عن تركيبة الأسنان، يأتي يقول لك أنا محرم وإيش تبقى بغير أسنان؟ هو ما عندك أسنان وزيت نحاية أسنان صناعية. إذن كل ذلك لا يضر، كل ذلك لا يضر. كذلك تكلمنا عن التلبية وحكمها وصيغتها وبينا معاني كلماتها، ثم قال رحمه الله: ما يستحب لدخول مكة. قال: ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة. يستحب له، المستحب حكم شرعي، حكم شرعي تكليفي من الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية التكليفية خمسة: المباح والواجب والمحرم والمكروه والمستحب. والمستحب له كلمات ترادفه عند علماء الأصول كالمندوب، المندوب والمستحب شيء واحد، والنافلة والتطوع والرغيبة والسنة، كل هذا إذا جاء في لسان أصول الفقه يفيد شيئا واحدا. طيب، القاعدة في هذا الباب أن الأحكام الشرعية لا يجوز إثباتها إلا بدليل. شنو يا عمر؟ الأحكام الشرعية لا يجوز إثباتها إلا بدليل، يعني لا يستطيع أحد أن يقول هذا الشيء واجب وهو غير واجب، أو هذا محرم وهو غير محرم، أو هذا الشيء مستحب ولا دليل عنده، أو هذا الشيء مكروه ولا دليل عنده، لا يثبت حكم من الأحكام الشرعية الخمسة هذه إلا بدليل. يقول: يستحب له، له لمن؟ للحاج أو المعتمر، أن يغتسل لدخول مكة. أن يغتسل، هذا غسل آخر ليس غسل الإحرام. لماذا؟ أنت شوف الكلام الماتن، لأن غسل الإحرام قال ويؤمر أن يغتسل، يؤمر. فابن أبي زيد يقول بماذا؟ بالوجوب، ثم ثنى بذكر غسل آخر فقال ويستحب له الاغتسال لدخول مكة. إذن هذا غسل آخر. ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه كما في الصحيحين أنه لما دخل مكة اغتسل بذي طوى، وذو طوى بئر يسمى اليوم بآبار الزاهر، بآبار الزاهر، اغتسل هناك عليه الصلاة والسلام غسلا غير غسل الإحرام. فهل هو غسل نسك داخل في مناسك الحج والعمرة، أم غسل لتعظيم الحرم؟ في خلاف. أي منهم من قال غسل نسك، وهذا الذي يظهر من كلام ابن أبي زيد، لأنه قال ويستحب له أي الحاج أو المعتمر. فما دام قال أنه يستحب وجعل ذلك خاصا بالحاج والمعتمر، فكأنه اعتبر الغسل لدخول مكة غسل ثاني من النسك. وقال بعض أهل العلم بل هذا الغسل ليس من النسك، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليه، ما قال لأصحابه اغتسلوا إذا دخلتم مكة، وإنما أمر بالاغتسال للمحرم كما أمر أسماء بنت عميس. طيب، فإذا قال قائل إنه فعله وما فعله ألا يدل على إيش؟ ألا يدل على الاستحباب؟ نقول ما فعله عليه الصلاة والسلام قد يدل على الاستحباب وقد لا يدل على الاستحباب، قد يفعل الشيء لحاجته هو البشرية. انتبه. والدليل الثالث كما نص على ذلك الشافعي في كتاب الأم أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عام الفتح وهو داخل إلى مكة وكان حلالا، ما كان محرما. حينما دخل مكة في 10,000 مقاتل عام الفتح ما دخلها في إحرام، فتوقف في هذا المكان الذي يقال له بئر ذي طوى، بئر ذي طوى، فاغتسل. طيب، هل اغتسل للإحرام؟ لا، لأنه لم يكن محرما. إذن اغتسل لأي شيء؟ اغتسل تعظيما للحرم، تعظيما لدخول حرم مكة. فالذي نخرج به من هذا أن هذا الاغتسال ليس من النسك، فهو مستحب مطلقا لكل من دخل مكة، يريد أن يدخل مكة سواء كان محرما أم حلالا يدخل باغتسال، بل وكان يبيت بها، يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل. طيب، لو ترك هذا الاغتسال هل عليه شيء؟ لا. فإذا قال قال هل هذا متيسر اليوم؟ لا، غير متيسر. هذا المكان ما تستطيع أن تقف فيه. ليش؟ لأنه على حاف الطريق سيارات وراغلة، مستحيل. ولكن السؤال هل هذا البئر أو هل هذه البئر مقصودة لعينها ومائها لأنها مباركة؟ لا، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه البئر بعينها ليثبت البركة فيها، خلي بالك، إن هذا وقع فيه بعض الناس، راح يذهب يبحث عن البئر وما صار فيه بئر طوية ما فيها شيء. لا، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم البركة في هذا المكان ولا في مائها أبدا، وإنما أراد الاغتسال تعظيما للماء ولا تعظيما لمكة؟ تعظيما لمكة حتى يدخلها على اغتسال تام. طيب لو أنه اغتسل في مكان آخر، اغتسل في مكان آخر، هو في الفندق إذا وصل، إذا وصل نعم، لو أردت أن تغتسل في الفندق إذا وصلت يعني تضع حقيبتك قبل أن تنزل للمسجد الحرام للطواف والسعي وهذه الأمور، تغتسل بهذه النية تؤجر على ذلك لا حرج، أو ربما تغتسل على حدود مكة في محطات التفويش، تفويش الحجيج، تغتسل هناك، فالأمر يسير. لكن المسألة هي على سبيل الاستحباب والندب وليست على سبيل الوجوب، وهذا نقول عند التيسر والسهولة. لكن مثلا أنت الآن مك وحدك، وبعض الناس إذا اعتمر أو حج يحسب حسابه للنفسه فقط كأنه وحده في الحافلة، كأنه وحده في الفندق، كأنه وحده في الخيمة في ميناء، كأنه وحده، ما عنده احترام أصلا، ليس عنده احترام، لا يحترم نفسه ولا غيره. فمثلا تكون أنت في الحافلة والدنيا زحمة والحافلة تمشي بالشبر هكذا وتتوقف، تقول لا أوقفوني هنا سأغتسل في ذي طوى، ما يمكن. ليش؟ لأن عندك رفقة، والرفقة اعتبار حالهم أمر مطلوب وراعاه الشرع، حتى خاصة في مناسك الحج الرفقة ينبغي أن تعتبر أحوالها وتؤجر على ذلك. ثم قال تجديد التلبية، قال ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق. من هو؟ الحاج أو المعتمر. لا يزال، لا يزال هذه من أفعال الاستمرار، يلبي دبر الصلوات، دبر الصلوات يعني بعد الصلوات، لأن دبر الشيء مؤخرته. فمثلا إذا صلى الظهر وهو في الطريق بعد الظهر ماذا يصنع؟ يلبي لبيك اللهم لبيك. صلى العصر بعد العصر يلبي، وهكذا. وعند كل شرف، عند كل شرف، عند هذه تفيد الفوقية، لأن الشرف هو المرتفع، إذا ارتفعت به الراحلة، واليوم ما يقوم مقام الراحلة السيارة أو الحافلة، يلبي، يلبي. الدليل فعله صلى الله عليه وسلم. وعند ملاقاة الرفاق، يعني إيش؟ إذا لقي الرفقة مثلا يغيب عنهم يذهب إلى دورة المياه ويعود لبيك اللهم لبيك، لماذا؟ قالوا ليذكرهم بها ويذكروه، يذكر بعضهم بعضا بها. قال وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك، يعني لا يجب عليه أن يكثر منها وأن يلازمها دائما وأبدا. فمثلا هو سيحرم من المدينة من ذي الحليفة من أبيار علي 440 كيلو إلى مكة، هل نقول لبي حتى ينقطع صوته وتبح وتموت، ولا أنك تكثر بدون تكلف؟ أو لو الثاني، الثاني إكثار بلا تكلف، لأن الإنسان إذا خرج عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينقلب عليه هذا الأمر، وهو لا يمكن أن يفعل هذا، لأنه لابد أن يأخذه، تأخذه غفوة، نوم، تعب، يعطش فيشرب ويأكل، يكلم السواق يقول له وصلنا ولا، يستفتي، ربما يكلم أهله، يكلم صاحبه. ولكن شوف، لا إفراط ولا تفريط. الذي يحزن أيها الإخوة أن قوافل للحجيج والمعتمرين تمر بك لا تسمع فيهم ملبيا، وهذا من الأسف، لا تسمع فيهم ملبيا، اللي نايم نايم واللي يشخر يشخر، واللي يضحك يضحك، واللي هو في غفلة لابس الإحرام ويغتاب، يغتاب الناس. ما زال يتكلم على جيرانه في تونس، جاراني الجار الفلاني وفلان، أنت لابس الإحرام الآن، أنت لابس الإحرام، حرمت على نفسك الطيب، ها، وتقليم الأظافر وحلق الشعر وما هو مباح في الأصل لتستبيح المحرم في وقت الإحرام، مشكلة هذه. فالكلام العادي جائز لكن لا يكون ديدلا له، تكلم بكلام عادي لكن لا يكون ديدلا، ها، فيكثر من التلبية. قال رحمه الله: وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. طيب، ليس عليه كثرة الإلحاح. العلماء يقولون يجدد التلبية كلما غير من حال إلى حال، يجدد التلبية، مثلا صعد في الحافلة لب، مشات شوي لب، سكت، ثم سينزل لب، وهكذا كلما تجدد حاله جدد إيش؟ التلبية. وهل يرفع صوته بها أم أنه يسر؟ يرفع صوته بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن آمركم برفع أصواتكم بالتلبية. فهذا يدل على تأكد رفع الصوت. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا خاص بالرجال دون النساء. لماذا؟ قال العلماء: المرأة تسمع صاحبتها، ترفع صوتها لكن تسمع صاحبتها، فهل لأن صوت المرأة عورة؟ لا، صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات النساء، والصحابة كذلك شهود، تأتي المرأة فتسأله والصحابة يسمعون، فلو كان صوت المرأة عورة ما كانت لتجهر بسؤالها ليسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. وهذا كثير في السنة، تأتي المرأة فتسأله والرجال يسمعون، فصوت المرأة ليس بعورة، ولكن المرأة مطالبة إذا تحدثت مع الأجانب ألا ترخي صوتها. يعني إيش ترخيه؟ وتميله، لقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لا ترخي صوتها. طيب، ولهذا المرأة ليست من أهل الإعلان، لا تؤذن ولا تقيم الصلاة، ولو أنها فتحت على الإمام إذا سهى الإمام في الصلاة في القراءة، فهل تقرأ القرآن؟ هل تقول سبحان الله؟ ولا تعطيه الآية؟ ولا تصفق؟ تصفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لماذا؟ لأنها إيش؟ لو فتحت عليه بصوت رخيم لافتتن الإمام المأموم، صحيح ولا؟ وربما يكون يقرأ بسورة الإخلاص فيمشي مباشرة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. الله المستعان، ينط القرآن كله يقفز قفزة واحدة، فكيف بالتي تريد وهي تعمل على هذا المشروع أن تهيئ إمامات في المساجد والجوامع؟ ولا ما سمعتوش بهذا؟ هذا آخر ما صدر، إهمالا، فيه مشروع تحت عنوان قراءة نسوية للقرآن، قراءة إيش؟ نسوية. كيف؟ القرآن قالوا يقرأ قراءة تاريخية جغرافية بحسب البلاد والزمان، فهمت ولا؟ كل بلاد وارطالها، كل بلاد عندها إسلام. والقراءة النسوية تدعو إلى تسوية الذكر مع الأنثى في كل شيء، لأنهم مشدوا في حاجة واحدة للذكر، كأن الميراث الكل يدور على هذا، مع أن المرأة قد ترث والرجل لا يرث في مسائل كثيرة. قالوا حتى الضمير المذكر في القرآن فيه ظلم للمرء. شوف التطاول على الله، قل هو الله، ليش هو؟ ليش ما هي هي؟ قالوا حتى قانون المرور ظلمنا، لماذا تقف عند إشارة قف، لماذا ماش قفي؟ يعني احنا نلبس الفساتين بعد، نحي الجباية ونلبس الفساتين، ليش قف؟ زيدوا يا قفي. القراءة النسوية هذه تنشد صاحبة هذه الدعوة أن تهيئ إمامات في تونس، احنا مش نتكلم على البر، هنا في بلادنا إمامات وشيخات يرقين المنابر، فتصعد المرأة الشيخة على المنبر فيكم وتخطب معاشر المسلمين، ها؟ تخطب فيكم خطبة عصماء وتبكي، هي تبكي وانتم تبكون. ولو صادف خطبتها فترة وحم إن لله وإنا إليه راجعون. وتستدل على ذلك بالمثال النموذج الأمريكي، تعرفوا أنه فيها امرأة أمت الناس في أمريكا، سمعتوا بهذه منذ سنتين أو ثلاثة، من سنوات، قالت لا يوجد دليل أن الإمام لابد أن يكون ذكرا، الذكر والأنثى كيف كيف، حتى قال بعض العوام لو أمت الناس امرأة لتزاحم الرجال على الصف الأول. مصيبة هذه، تدعو إلى هذا المشروع في تونس، لكن لا حقق الله لها غاية وجعلها لغيرها عبرة وآية. ما الكلام هذا الفاضي؟ هذا كلام يضحك منه المجانين، حتى العقلاء المجانين يضحكون من هذا الكلام، فضلا عن العقلاء. إذن صوت المرأة ليس بعورة، ولا يعني أنه ليس بعورة أنه يجوز لها أن تغني، مو منها من ألف إلى ياء، لا، ليس بعورة فيما يجوز أن تفصح به أمام القاضي في مجلس القضاء، تدعى في مجلس القضاء، قضية طلاق أو إرث أو نحو ذلك أو شهادة، في الاستفتاء تستفتي حتى ولو سمع الناس، لا بأس بهذا، هذا وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تسمع بالتلبية صاحبتها فقط. فإذا قال قائل ما حد رفع الصوت في التلبية؟ ما حد الرفع؟ هل يرفع صوته بالتلبية كما يؤذن ولا شوية؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى بن عمران لبى حينما حج وله جؤار صوت مرتفع، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع صوت الملبي حجر ولا شجر ولا غير ذلك إلا شهد له يوم القيامة، فرفع الصوت مطلوب. فإذا قال قائل لو كنا مجموعة هل نلبي على وتيرة واحدة ولا كل واحد يلبي وحده؟ هل نلبي على وتيرة واحدة؟ يعني كلنا نلبي جميعا، أو كل واحد يلبي وحده؟ نقول بحسب الحال، إذا استطعنا أن يلبي كل واحد وحده دون أن نشوش فلا بأس، لكن هذا صعب جدا، وقد حاولناه مع طلبة العلم. فإذا لبينا على وتيرة واحدة لا حرج في هذا إن شاء الله، لا بأس، خاصة من الناس من ربما من لا يستطيع أن يلبي، فيكون هذا عونا له وتلقينا على التلبية، لا حرج، لا حرج. قال وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. وهل يجوز أن يزيد على التلبية؟ نقول نعم، ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الملبي ومنهم المكبر، فيجوز أن نقول الله أكبر، يجوز التكبير والتلبية، لكن الذي يكثر منه التلبية. قال فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة إلى آخره. أولا نسأل من أين يبدأ التلبية؟ منين؟ أي منين؟ من الميقات، من الميقات، يعني من حيث أحرم، سواء أحرم من الميقات أو دونه بعده، أو من مكة إن كان في مكة يبدأ في التلبية. متى ينقطع؟ فيه خلاف. من أهل العلم من قال ينقطع للتلبية إذا دخل حدود مكة، لأنه وصل إلى المقصود، ومنهم من قال إلى إذا دخل المسجد الحرام، أول ما يدخل المسجد الحرام يتوقف، ومنهم من قال إنه إذا شرع في الطواف، والثالث هو الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. خلي بالك. طيب، طاف بالبيت، سوف يذهب يصلي ركعتين خلف المقام ثم ينطلق إلى المسعى، هل يلبي بينهما؟ ها؟ لا نعلم في ذلك دليلا، لكن في الحج ابن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. متى ترمى جمرة العقبة؟ يوم العاشر، صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم العيد، يعني في انتقاله بين المشاعر المقدسة يلبي، يلبي. فمثلا نترك الحديث بعد الأذان، طيب في الحج إذا كان سيحرم من مكة وهو نازل بها، فبعد تلبسه بالنسك وتسميته لنسكه لبيك اللهم حجا يشرع في التلبية، وهو خارج يوم الثامن إلى منى يلبي، في طريقه إلى منى يلبي، نزل ليبقى في منى يوم الثامن ويبيت بها استحبابا، يلبي بعد الصلوات، يلبي كلما تغير حاله، سيدفع من منى إلى عرفة يوم التاسع، ماذا يصنع في الطريق؟ يلبي. نزل في عرفة ليبقى بها يوما كاملا حتى مغيب الشمس، إذا كلما غير حال من حال إلى حال يلبي، غابت الشمس وسيدفع إلى مزدلفة يلبي وهو في الطريق، نام بمزدلفة حتى أصبح وصلى بها الفجر وانصرف بعد صلاة الفجر، سيعود إلى منى يلبي، وهكذا. إذا عاد إلى منى سيصنع ماذا؟ يضع ثيابه في الخيمة وينطلق إلى الجمرة، جمرة العقبة، أكبر حوض، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة وينصرف ولا دعاء. يقول ابن مسعود لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة لا يلبي، وش يبقى له؟ التكبير، والتهليل، لأنه يوم عيد وسيكون بعد يوم العيد أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة. طيب، قال رحمه الله: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، حتى يطوف ويسعى. ظاهر كلامه الإمساك متى؟ عند الطواف. ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة، حتى تزول الشمس من يوم عرفة. ليش؟ ويروح إلى مصلاه، لأنه يبني الآن كلامه على ما لو حج الإنسان مفردا، لأن المشهور من مذهب الإمام مالك أن أفضل الأنساك الإفراد، وهو أن يهل بالحج فقط، هذا هو المشهور، وسيأتي الراجع. ولهذا قال: ثم يعاودها، يعاود التلبية حتى تزول الشمس من يوم عرفة. تزول الشمس وش معنى؟ يعني حتى تميل، يعني حتى وقت صلاة الظهر من يوم عرفة. ويروح إلى مصلاها، لأنه سيصلي في عرفة ماذا؟ الظهر والعصر جمعا وقصرا. جمع تقديم أم جمع تأخير؟ جمع تقديم. ويسبق الصلاة ماذا؟ خطبة يسمعها من الخطيب، سواء كان من مسجد الذي يسمى مسجد نمرة، ولا من خطيب الرفقة، إذا كان في الرفقة من يحسن الخطبة يخطب في الناس ويذكرهم. قال: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية. النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة في الصحيحين قالت: دخل لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة دخلها من أعلاها، ولما أراد الخروج خرج من أسفلها. واختلف العلماء هل هذا مقصود ولا وقع اتفاقا. ايش معنى اتفاقا؟ الفقهاء إذا قالوا هذا الشيء وقع اتفاقا يعني بغير قصد، مو الاتفاق الاتفاق، إذا وقع شيء اتفاقا عندهم يعني بغير قصد، هذه محل خلاف. وفي الواقع الإنسان يدخل مكة من أي طريق، هو لأنه ما يحكم في نفسه، من قبل كان يرتحل بعيره أو جواده أو نحو ذلك، يدخل من أي طريق، واليوم الله المستعان. لا أظن أن مدينة في العالم يشتد الازدحام فيها مثل مكة المكرمة، مستحيل، شيء لا يوصف، لا يوصف. هو قبل الصلاة بتقريبا 40 دقيقة أو بساعة خلاص الطرقات تسد، تسد الطرقات. ليش؟ لكثرة الناس وكثرة المصلين، لأن الحرم على اتساعه يفيض بالناس حتى يصلي الناس في الشوارع. الإمام مشوش خطر، الله المستعان، حتى يفيض الحرم. فأنت ما تستطيع، أنت الآن يدوب وصلت، هل تقول للسواق: لا أخي خذني من طريق الحجون حتى أنزل من أعلى مكة؟ يصرخ فيك ويقول لك: ما تنزل هنا ولا ارجع. فهذا شيء لا يتيسر لك، فتدخل مكة من أي طريق يسر الله لك ذلك. إذا وصلت بسلامات قل الحمد لله، فهمت؟ قال: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، هو يسمونها باب المعلى، هو طريق الحجون. قال: وإذا خرج خرج من كدن، يعني إذا فارقها، إذا خرج خرج من كدن في شارع يسمى شارع جرول، جرول هو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق، لكن اليوم صعب، صعب. وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج، الحمد لله. فابن أبي زيد جعل المسألة على سبيل الندب، إذا لم يفعل، إذا عكس مثلا دخل من أسفلها وخرج من أعلاها لا حرج، لأن المسألة تعود إلى اليسر والسهولة، والرسول صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال فعل ذلك اتفاقا لم يقصد. والمسلك الذي سلكه عليه الصلاة والسلام في الحج التيسير، فمثلا يوم العيد كان لا يسأل عن شيء يقدم أو يؤخر من الأنساك الخمسة، لأن يوم العيد فيه خمسة أنساك. أول شيء رمي جمرة العقبة، الثاني طواف الإفاضة، الثالث السعي، الرابع الحلق، الخامس النحر الذبح. كم من نسك؟ خمسة. كان لا يسأل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا افعل ولا حرج. فإذا كان قد قال هذا في زمنه وقد حج بين يديه 100,000 أو يزيدون، اليوم صحيح أن المشقة في الحج كانت من قبل في الطريق، يبقى الناس أياما وربما شهورا ليصلوا، واليوم ما شاء الله 4 ساعات 5 ساعات تكون أمام الكعبة، لكن المشقة اليوم فيش في الزحمة، في الزحمة. نقف على هذا إن شاء الله ونأخذ بعض الأسئلة. يقول: هل يتناقص الإيمان حتى ينتفي أصله أم الزيادة والنقصان في كماله؟ لا، في كماله، زيادة والنقصان في كماله، في كماله. هل يجوز للزوج أن يقلب